لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت كالذي تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا أجبته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بك أنزلنا حوائجنا، اللهم إنا أنزلنا حوائجنا ببابك ووقفنا بأعتابك ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم فلا تحرمنا مما أعددته لأحبابك يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. إلهنا يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. إلهنا يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعدد مثاقيل الجبال ومكاييل البحار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وأنت ملجأنا إذا انسدت السبل. اللهم إنا نسألك في وقفتنا هذه أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم من علينا بعتق رقابنا من النار. اللهم حرمنا على النار. اللهم حرم النار علينا. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إن لكل واحد من هؤلاء حاجة ومسألة. اللهم فأجب مسألته واقض حاجته وفرج همه. اللهم فرج همه واقض دينه ومن كان منهم مريضا فاشفه ومن كان منهم مبتلا فعافه، ومن كان منهم أيما فزوجه، اللهم من كان منهم فقيرا فأغنه، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، إنك سميع الدعاء. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك توكلنا، وهذا عمل المقل ومنك التوفيق. إلهنا لا تطردنا عن بابك، لا تحرمنا مما أعددته لأحبابك. اللهم لا تردنا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم هذا رجاؤنا فيك، حاشا لجودك أن تخيب سائلا، حاشا لجودك أن تخيب سائلا. الجود أعظم والعطايا أكبر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فاستجب لنا دعاءنا، وتقبل منا صلاتنا وصيامنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.